المظلوم حائر واقفا في خير حائر وإذا صوت تعالى من حبيب ابن مظاهر من حبيب ابن مظاهر كاتب للصدق إني في يدي كل الدفاتر فابتشر يا من أتانا نحن سجلنا كزائر نحن سجلنا كزائر الله كن مثلي عند اللي قال أرهب كن مثلي تثني عليك زينب والله حب الحسين والله يلا حب الحسين جنني والكل الكل حب الحسين جنني والله أي مسلم قال اتبعني مثلما كنت فدائي لو أتى الموت مرارا لم أزل أحقي دمائي عابس قال أنا من أعزل خفت لقائي فحسين نصب عيني وهي الدنيا ورائي لا والله عن حبه لا أنثني لا والله وحبه أجنني والله حب الحسين حب الحسين والله والله ارفع ارفع ايدك فوق ارفع ايدك فوق الكل يرفع ايده حب الحسين جنني قال عمرو بن جمادى التحب في مسيري قل امير ذا حسين انه خير اميري قال لي جون عبد حدوي حيث ارضيت ضميري حينما عتقت حرا هكذا اخترت مصيري كن عبدا الى الحسين بن علي كن عبدا فوق العنان تعتلي والله حب الحسين والله حب الحسين والله جنني والله جاءني صوت بعيد بين ذرات الرياح قائلا لي في بكاء انني الحر الرياح بين اكناف حسين جئت منثور الجناح قال لي ها انت حرون